Thank you.

قال وما هو دليلك على ذلك؟ قال هل جبرت على النبي ذلك؟ قال لا، ولكن لهذا الامر لا بد له من دليل. قال الدليل على ذلك ما اخبرك به الله. فقال ابو بكر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتسعى جاهزة لذلك، فأسلم من عوده لأول يوم من بعد أشهر. كل من أسلم لدعوته رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر ادعى المحبة وراح يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أحب من الدنيا ثلاثة، ذكوري بين يدي وإنفاق مالي عليه وكثرة الصلاة عليه. وحج من الدنيا ثلاث: بطول بين يدي وإنفاق مالي عليه وكثرة الصلاة عليه. ثم الله قال: إنا محمد صلى الله عليه وسلم إنها دعوة، تعالوا لننظر في أدلتها وفي دليلتها. لقد أثبت أبو بكر رضي الله عنه، أثبت للصحابة بل وللمؤمنين بل وللمؤمنين لمن يشجع المحبة، أثبت لهم البينة وضرب لهم أروع الأمثلة في ذلك كيف يكون الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون المحب مع محبوبه، وكيف يكون المريد مع قبله ومع وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أكثر شيء يريد الإنسان في حياته هو نفسه وماله وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب من الدنيا ثلاثة، بطول بين يدي وإنفاق مالي عليه وكثرة الصلاة عليه. لقد قدم نفسه إذا جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من يوم. فهذا علي رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد التف حوله المشركون، هذا يذبحه وهذا يسجده، أي هذا يقتله بفرده وهذا يضربه وهذا يقطعه يقطعه على الأرض، ويقولون له: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. فما تقدم منا أحد إلا أبو بكر أقدم على المشركين وراح يتبع هذا ويسجد هذا ويترك هذا ويقطع هذا، وهو يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم أخذ علي رضي الله عنه جلدته وبكى حتى اقبلت لحيته حتى اقبلت لحيته، وقال: أسألكم بالله، أمؤمن هذه العون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبوني؟ والله إن لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلم إيمانه. هذا موقف. لقد جعل نفسه رجاء رسول الله. أتدرون ماذا كان الأمر؟ لقد ترك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحوا يضربون أبا بكر بحد نعال حتى غيروا معالم وجهه، فوقع على الأرض ونقل إلى بيته. وبعد ساعات صحى أبو بكر وكان أول كلمة تكلم بها: كيف حال رسول الله؟ إنه لا يهم شيء في هذا الوجود إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أيضا موقفه يوم الهجرة. لقد أحب أبو بكر رضي الله عنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب كان صادقا. وانتقل هذا الى عائلته وذريته واولاده. فعندما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهاجر كان ابو بكر منهما الصاحب وهو الرفيق في هذه الرحله الشديده. بل ولم يكتفي ابو بكر بذلك، خرجت عائله ابي بكر كلهم خرجوا للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر يدخل الغار قبل رسول الله، كيف فان يقاتل رسول الله بدون من حشرات من الحشرات، ويمسك الغار ويلتق ابو بكر رضي الله عنه في رجله، ورسول الله نائم وقد وضع راسه على ركبته، وابو بكر لا يريد ان يتحرك خشيه ان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدرست جموع ابي بكر ونزلت على وجهه رسول الله، فصح رسول الله قال ما لك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله لبست فداء لبست فداء. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد ابي بكر فقال ولا انه لم يكن به شيء. لقد خرج اهل ابي بكر رضي الله عنه كلهم بنصره رسول الله. خرجت اسماء كل يوم تاتي لهم الطعام والشراب، وولده عبد الله كان يرعى الاغنام لكي يقومها يلحق اليه بيت لقوم اثار الاقدام. وكان مولاه عامر بن فهيرة كان يسعى دائما لان ياتي لهم بالاخبار. العائله بامريكا خرجوا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما قال القول من تحقق بحاله لا يبدو حاضرين فيها. فانت عندما تتحقق بالمحبه لله ولرسول الله ولرب رسول الله فان هذه المحبه لا بد وان تنتقل الى اهلك واصحابك وذريتك. هذا بالنسبه للمال، هذا بالنسبه للفكر. واما بالنسبه للمال فعندما أسلم أبو بكر رضي الله عنه، عندما أسلم وكان تاجرا كان عنده 40,000 درهم، وعندما هاجر إلى المدينة لم يكن معه سوى 5,000 درهم، والبقية أنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقها في سبيل الله. أنفقها على رسول الله وأنفقها في سبيل الله يعتق ويمنح. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وهو يعترف بأبي بكر في جنبه: ما لأحد عندنا له يد إلا كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف له بهذا الجميل دائما. وعندما دخل رسول الله مكه اتى ابو بكر بابيه ابي قحافه، اتى به يا رسول الله وكان شيخا مهيبا، فقال له رسول الله: لو تركت الشيخ نحن ناتيه. فقال يا رسول الله هو اولى ان ياتيك. فقال: لا، إنا نحفظه لآياته عندنا، إنا نحفظه لآياته عندنا. هذا أرسله من جديد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. لقد أنفق ماله كله في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل دين الله. ولقد زوج ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه عائشة رضي الله عنها، وكانت من أحب أزواجه في البيت، وكانت من أحب أولاد أبي بكر إلى أبي بكر، زوجها لرسول الله إظهارا وإعلانا وتأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه عنوانا للمودة والمحبة، عنوانا للصدق والاخلاص. وما استطاع احد من الصحابه ان يسبقه في ذلك، يقول عمر رضي الله عنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة فوافق مالا عندي وافق هذه الدعوة مالا عندي فقلت اليوم أسلب أبا بكر فأتيت بنصف مالي بفطر مالي وقلت يا رسول الله هذا مالي قال كم تركت لأهلي قال تركت لهم بإذن الله أي تكره وحينما جاء أبو بكر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا أبا بكر قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله فقال عمر تعرف أنني لا أجد بشيء أبدا وما سبق عمر أبا بكر إلا وسبقه أبو بكر رضي الله عنه ولهذا يروى أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أخبرني بفضائل عمر قال أخبرتك بفضائل عمر منذ ما لبث نوح في قومه ما نفذت فضائل عمر وإن أبا وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر إن هذه المحبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضعهم إياها بأنظاره وتبسماته يقول أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليه يخرج على المهاجرين والأنصار كما يرفع أحد منا رأسه إلا أبو بكر وعمر كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما كان يرضيهم الحس بقائل وحال ولهذا نرى مواقف لأبي بكر رضي الله عنها لو نزلت بالرجال لناقضها هذه المواقف تعالوا بنا لننظر إليه في يوم الردة وقد تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه ننظر إليه وقد ارتدت الجزيرة العربية ولم يبقى من يقيم الصلاة إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف وفي رواية أهل البحرين والباقي منهم من ارتد عن الإسلام بالجزية ومنهم من ترك الزكاة وهناك جيش أسامة واقف قرب المدينة ورسول الله قبل وفاته كان يأمر بإنزال جيش أسامة إنها مطاعم إنها مكاتب لا يستطيع على حلها إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة إلى أبي بكر يطلبون منه ويرجونه أن يرجئ جيش أسامة ألا يرسله إلى بلاد الروم ورسول الله قبل وفاته يقول كلما مع يقول أرسل جيش أسامة أي أرسل جيش أسامة وعندما علم القوم بشدة مرض رسول الله تلجأوا ولم يقبلوا للقتال وبعد أن توفي رسول الله أبو بكر تحمل هذه المسؤولية جاءوا إليه بل أرسلوا إليه عمر رضي الله عنه يترجاه وكان رفيقا بينه وبين الصحابة يقول له ويترجاه أن يؤخر جيش أسامة ماذا كان من أبي بكر انظر إلى هذا الموقف قال له أبو بكر والله لو أعلم أن كلاب المدينة جرت لأجيال أمهات المؤمنين ما أوقفت جيش أسامة ما كنت لأحد راية عقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يبقى رجال في المدينة حتى أن الكلاب تجرت على أمهات المؤمنين ولم يوجد من يدافع عنهم ما أوقف جيش أسامة وأرسل أبو بكر جيش أسامة ثم بعد ذلك راحوا يفاوضون أبا بكر رضي الله عنه علّه أن لا يحارب المرتدين عن الزكاة ويحارب أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام بالكلية من هو الوقيف؟ الوقيف عمر رضي الله عنه فقال وقد جلس عمر بين يدي جثة المتعذب جثة الكلية وهو يترجاه ويطلب منه أن لا يحارب من ترك الزكاة وأن يحارب أولئك الناس الذين ارتدوا عن الإسلام بالكلية فقال له أبو بكر رجوت نصرتك وجئت من رجالك أجبار في الجاهلية طوار في الإسلام يا عمر، والله لو منعوني قال كانوا يؤدونها لرسول الله لحاربتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهنا هب أبو بكر رضي الله عنه من مكانه وهب سلع قومه، وعقد أبو بكر 11 لواء في يوم واحد وجاءوا إلى أنحاء الجزيرة العربية. ثم بعد مدة قصيرة جاء الفتيل من بلاد الروم يعلن نصر أسامة رضي الله عنه، فبمجرد انتصار أسامة انحل النصر في المرتدين جميعا. لقد عاش أبو بكر وهو يضرب للناس جميعا أروع أمثلة للمحبة، وقد سقل به المرض واشتد به الألم، وكان يوم اثنين قال انظروا ما هذا اليوم، قالوا ويوم اثنين، قال اذا مت فاكلوني من ليلتي فاني لا اريد ان اكون بعيدا، ان يكون الجو بيني وبين رسول الله بعيدا، انه يريد ان يدفن في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله في يوم الاثنين وتوفي ابو بكر في يوم الاثنين. وعندما ثقل به المرض والشده قالوا له الا ندعو لك بطبيب، قال ان الطبيب نظر الي فقال اني تعال بما اريد. هكذا كانت المحبه. وإذا أردنا أن نسير على نهج هؤلاء، إذا أردنا أن نكون أولادا بررة، إذا أردنا أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نسير على نهج هؤلاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعهم وأن يعظم قلوبهم علينا، إنه على ذلك القدير. والسلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما كان حديث اليوم عن سيده جليله هي عائله نساء الاسلام وتفقه النساء العاملين على الاطلاق، ومن ابرز امهات المؤمنين الصديقه بنت الصديق حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. اسمها عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها أحيانا يا عائشة على الترحيل، قال لها الله يا عائشة هذا جبريل يقربك السلام، فقالت رضي الله عنها عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ماذا أرى يا رسول الله؟ وفي سبب أنه عليه الصلاة والسلام كان يناديها يا موفقة، وأحيانا كان يناديها يا بنت الصديق ويا بنت أبي بكر، وطلبت منه رضي الله عنه أن يكلمها، فقال لها تكلمي بابنه عبد الله بن الزبير، ويعرض بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكانت تدعى بابن عبد الله. وأحيانا كان يناديها عليه الصلاة والسلام بيا حميراه. وقد استدل الإمام الذهبي رضي الله عنه من هذا الأمر بأنها رضي الله عنها كانت امرأة بيضاء جميلة رضي الله عنها في بيت الصدق والإيمان، فأبوها أبو بكر الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها زينب أم رومان رضي الله عنها، وكانت ولادتها بعد 6 سنوات من بدء الجلسة النبوية، فهي أصغر من فاطمة رضي الله عنها ب8 سنوات. كانت رضي الله عنها في صغرها تحب اللعب، وكانت دائمة الحركة رضي الله عنها، وهذا مما يدل على ذكائها رضي الله عنها. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته 6 سنين، وكان اول مراحل الخطبه وحيا من السماء. جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم بخطبه حرير خضراء فيها سوره عائشه رضي الله عنها، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك في الدنيا وفي الاخره. وتقول رضي الله عنها: تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، اي عقد عليها، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين، وبدا علي وانا بنت 9 سنين. فبعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره، وبعد ما اركت بدر وانتصار المسلمين في هذه الغزوه الفاصله حيث تم لهم الفرح والسرور، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستكمل وجوه الفرح، فبدا بعائشه رضي الله عنها. ولعل بعض الناس يستغرب كيف ابنته 9 سنين يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت احاديث كثيره والصحيحه عنها رضي الله عنها بان زواجها كان في تلك السنه، وعمرها كانت 9 سنوات رضي الله عنها. ولعل بعض الناس يستغرب ولا غرابه في ذلك، اذ ان المناطق الحاره وخاصة في العولية تبلغ الفتاة وهي بنت 9 سنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بالغة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر فيها حداثة تكوينها رضي الله عنها، وفي ذلك حكم كثيرة ستمر معنا في حديثنا إن شاء الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر فيها حداثة سنها، فيرسل إليها صويبتها فيلعبن معها رضي الله عنها، وكان لها لعب تلعب بها رضي الله عنها وهي متزوجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد ايام حياتها رضي الله عنها، وكانت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرت تلك الحياه التي قضتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات كانت تبكي بكاء مرا رضي الله عنها، وتسحر شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاه والسلام خير الازواج عليه الصلاة والسلام، فكان يقدر فيها حاجة تسليها، وكان عندما يرى السودان يلعبون في المسجد كان يطلب منها أن تنظر إليهم لتستكمل لزواج نفسها رضي الله عنها، فكانت تنظر إليهم وتفرح فرحا كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها ترى هذه الأمور. لذلك كانت تنصح الآباء والأمهات فتقول: فاقدروا قدر الجارية حديثة الشيء تستجحب اللعب وتسمع له رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يكتب بين الزوجات بالعدل ويقرع بينهن إذا أراد السفر. وكان تسافر أحيانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسافر بقية الزوجات، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ويخاطب ربه عز وجل: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أي ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني به ميلان القلب والحب. فقد استملك السيدة عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عالية رفيعة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك من رسول الله، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أول حب ظهر في الإسلام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وكانت أم سلمة تقول: كانت عائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله إلا ما كان من أبيها، أي كان أبوها يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. هذا الحب وهذه المكانة التي كانت لعائشة رضي الله عنها لم تأتها عشرا فقط، وإنما كانت لمزايا كثيرة في عائشة رضي الله عنها. فهي رضي الله عنها بنت الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كبيرا، وكان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون عندها عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان الوحي ينزل بصورة عائشة رضي الله عنها. وحتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأينا كثرة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوقعون ليلة عائشة بيوم النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، دب في قلوبهن الغيرة، فكانت مندوبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت وذكرت له غيرة أزواجه من عائشة رضي الله عنها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم قال لها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي على واحدة منكن وأنا في لحافها غير عائشة. فكان يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع مع عائشة رضي الله عنها. ونزل بسببها رضي الله عنها آية التيمم، لذلك قال أسيد بن حضير رضي الله عنه لما نزلت آية التيمم وكان ذلك بسبب عائشة رضي الله عنها، قال لها: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركاتكم كثيرة. وأنزل الله سبحانه وتعالى في حقها آيات، وكان ذلك لبراءتها رضي الله عنها، أنزل الله عز وجل آيات لقوم سبع السماوات تتلوها الأرجل على مرء الدهور رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها من مزاياها كانت تحب دائما التألق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت تنصح النساء وتقول لهن: إن كانت إحداثن زوج وأرادت أن تصنع مثلتيها يعني عليها أن تصنع مثلتيها وتضعهما أكثر مما هما فلتفعل، يعني تجتهد المرأة في أن تتزين لزوجها كأحسن ما يكون. وجاءت إليها امرأة فقالت لها إن في وجهي شعارات أفألفتهن؟ فقالت رضي الله عنها أني في عيب الأذى ما استطعت، وتصنعي لزوجك كأفضل ما تتصنعين للزيارة، وإذا أمرت فأطيعيه ولا تدخلي على بيتك إلا من أحق. هذه النصائح كانت توجهها عائشة رضي الله عنها إلى النساء، فكانت رضي الله عنها من هذه المزايا الكثيرة، ولأن الله سبحانه وتعالى قد زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم احتلت هذه المكانة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من مزاياها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض كان يسأل ويقول أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فعرف أزواجه رضي الله عنهن، عرف أزواجه بأنه يحب أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له بأن يمرض في بيت عائشة. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحر، فكان وفاته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، ودفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وكان هذا أول قمر سقط في بيتها. وكانت رضي الله عنها قد رأت في منامها ثلاثة أقمار سقطن في بيتها، فقصت ذلك على أبيها، فقال رضي الله عنه لها إن كانت رؤياتي صدقا فسيسقط في بيتك ويموتون في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما توفي عليه الصلاة والسلام قال لها أبو بكر خير أقمارك يا عائشة. ثم توفي بعد ذلك أبو بكر وعمر، فكانت الأقمار الثلاثة في بيتها رضي الله عنها. استمرت العلاقة الزوجية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة أكثر ما يكون على الصفاء والمودة والمحبة، ولم يعكر خطوها إلا تلك المحنة الكبيرة التي أراد منها المنافقون أن وأرادوا أن يحاولوا طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله. فلتقى المنافقون وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول تهمة كاذبة لعائشة رضي الله عنها، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي المسلمون يتقلبون على المضر، تقلبوا على الجمر أكثر من شهر كامل، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يزعجه هذا الأمر شهرا كاملا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها من فوق سبع سماوات، وأنزل الله عز وجل قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات العشر التي تبين بوضوح براءتها رضي الله عنها. لذلك اتسبت محبة زائدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لها رضي الله عنها مناقب كثيرة، فمن مناقبها رضي الله عنها أنها كانت على جانب عظيم من الزهد. بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم خلت الدنيا واستمرت كل ما ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، حتى يصفها أبو نعيم في الحلية ويقول كانت رضي الله عنها للدنيا خالية، أي مجرى، كانت رضي الله عنها للدنيا خالية وعن شرورها لاهية وعلى حقد أليفها باكية، كانت للدنيا خالية وعن شرورها لاهية وعلى فقد أليفها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فقد أليفها باكية. فكانت رضي الله عنها زاهدة في تلك الحياة، وكانت رضي الله عنها تقية كريمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تجد في بيتها شيئا من الطعام كانت توزعه عن الفقراء والمساكين، وكانت تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين، كما قالت لعروة رضي الله عنها، قالت له إنه كان يمر على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال في شهرين، ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة وماذا يعجبكم؟ قالت له الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. كانت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العيشة، فتذكر رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة مسكينة تحمل ابنتين، فأعطتها ثلاثة تمرات، فأعطت هذه المرأة لكل بنت تمرة، وأخذت تمرة ترفعها إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فأرجعت التمرة من فمها وشقتها نصفين وأعطتها لابنتيها، فأعجبها خلع هذه المرأة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة أو حرم عليها النار. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح البلاد جاءتها هدايا كثيرة، وكانت رضي الله عنها تقبل الهدايا ولكنها لا تكفي منها شيئا عندها، كانت توزعها فورا. أهدي لها سلال عنب، قطف عنب، فوزعتها من يومها، وأرادت جارية عندها أن تحتفظ بالسلة، ولما كان المساء قدمت السلة لعائشة رضي الله عنها، فقالت لها ممن هذا؟ قالت من السلال التي وزعتيها، فقالت لها السلة الكاملة؟ أما تركت عقودا واحدا يتيما؟ والله لا آكل منه شيئا. فأخذته عائشة رضي الله عنها ووزعته على الفقراء. وأهدى لها معاوية رضي الله عنه، أهدى لها 100,000 درهم. يقول عروة فوالله ما أمسى عليها المساء، وكانت وقتئذ صائمة، فوالله ما أمسى عليها المساء إلا وزعتها كلها. فقالت لها جارية لو تركت لنا درهما واحدا نشتري به لحما لتفطري عليه، فقالت لها لو ذكرتني قبل أن أنفقها لفعلت. نجد رضي الله عنها بأنها صائمة وأنها تحتاج إلى طعام عند المساء، وزعت 100,000 درهم في يوم واحد رضي الله عنها. وكان عبادتها رضي الله عنها كانت تصوم الدهر كله، لم تفطر أبدا، وكانت تصوم حتى الأيام ذات الحر الشديد. دخل عليها مرة أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنها وهي مستلقية ويرد عليها الماء، فقال لها أفطري، فقالت كيف أفطر وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية، وكان ذلك يوم عرفة، كيف أفطر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صوم يوم عرفه يكفر السنه الماضيه، فكانت رضي الله عنها تصوم الدهر ولا تفطر، وكانت صلاتها رضي الله عنها على جانب عظيم، فاستدت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي عاشت معه 9 سنوات عليه الصلاه والسلام، وتعرف كيفيه عباده النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحافظ على النوافل، وكان احب النوافل اليها صلاه الليل، فكانت تقوم الليل رضي الله عنها. وجاءها مره سائل يسالها عن حكم الشرع، فراها تصلي الضحى، فقال اقعد حتى تفطر، يعني من صلاتها. فقيل له هيهات، اتنتظرها حتى تنتهي؟ فكان رضي الله عنها تقف بالقيام حتى يظن الناظر اليها انها لا تركع، وتركع حتى يظن الناظر اليها انها لا ترفع رضي الله عنها. هكذا كانت عبادتها رضي الله عنها وارضاها. وكانت على علم غزير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها علما كبيرا، وكانت ذكية رضي الله عنها تحفظ كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عالمة نساء الإسلام جميعا رضي الله عنها. يقول الإمام الزهري رضي الله عنه: لو جمع علم نساء الدنيا جميعا إلى علم عائشة لكان علم عائشة أفضل. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من أجلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: ما أشكل علي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة إلا أتينا عائشة فوجدنا عندها علما رضي الله عنها. وكانت تستدرك على كثيرا من الصحابة، حتى ألف الإمام بدر الدين الزركشي رضي الله عنه كتابا وسماه إدراكات عائشة على الصحابة رضي الله عنها، فكانت تستدرك على الصحابة كثيرا من المسائل. وبالإضافة إلى علمها رضي الله عنها كانت أديبة من الأدباء وأشعر النساء رضي الله عنها. تقول: إني أروي للذي 1000 بيت من الشعر، وإني لأحفظ لغيره أكثر من الذي. كانت تروي للذي 1000 بيت من الشعر رضي الله عنها، وكانت تحفظ لغيره من الشعراء أكثر من الذي. لذلك كانت على جانب عظيم من الأدب والشعر رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب محادثتها لبلاغتها رضي الله عنها وحسن منطقها. قال لها مرة النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت له رضي الله عنها: صدقت يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. يعني كانت لا تهجر، يعني لا تغير إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يغادر قلبها رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: كيف حكمك لي يا رسول الله؟ فيقول لها: كعقدة الحبل رضي الله عنها، كان يقول لها كعقدة الحبل. فكانت كل فترة من الفترات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له كيف العقبة يا رسول الله؟ فيقول لها كما هي على حالها. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى علمها وحسنها رضي الله عنها وأدبها، كانت كذلك تحفظ علوم الأخرى، فكانت رضي الله عنها عالمة بالأنساب وعالمة بالطب، حتى أن مرة قال لها عروة بن الزبير، قال لها: إني كلما نظرت وتفكرت فيك لأعجب من أمرك. إذا تفكرت في فقهك وعلمك أقول ما يمنعها من ذلك وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها. وعندما أنظر في علمك بالشعر والأنساب أقول وما يمنعها من ذلك وأبو بكر زوجها علامة قريش وأبوها أبو بكر علامة قريش، ولكن عندما أتفكر في علمك في الطب أعجب، فمن أين لك هذا؟ قالت له رضي الله عنه: يا عريا، تصغير عروة، ورغبت بنفسها وأخذت بيده وقالت له: يا عريا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مرض وكثر عليه الأوجاع في آخر حياته، فكانت تأتيه وفود العرب فيصفون له الأدواء، وكنت أعالج الأدواء وأعالج الدواء، وكنت أمرض فيصفون كذلك لي الدواء، وكان الناس يمرضون فيصفون لهم الدواء، وكنت أحفظ كل ذلك. يعني كانت كلما سمعت بوصفة طبية لأي مريض تحفظ نوع المرض وتحفظ العلاج لهذا المرض، فكانت رضي الله عنها طبيبة رضي الله عنها وأرضاها. استمرت رضي الله عنها تعلم الرجال وتتفرج على يديها رضي الله عنها سادات التابعين، وكانت رضي الله عنها قد أسست أول مدرسة في العلم رضي الله عنها، فكانت أجرتها يعمها الناس من كل حدب وقوم، وكانت رضي الله عنها عندما تدرس وتعلم الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ بينهم وبينها حجابا رضي الله عنها، فتخرج من مدرستها أكابر التابعين وسادتنا رضي الله عنهم جميعا. وكان آخر العهد بها رضي الله عنها في سنة 150 للهجرة، وطويت تلك الصحيفة من حياتها رضي الله عنها، وكان ذلك ليلة الثلاثاء في 17 من رمضان في السنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر يتجاوز 66 رضي الله عنها، فكان عمرها 66 سنة رضي الله عنها وأرضاها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحبة أصحاب النبي ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للاقتداء بهن وبأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا نعزنا من نزيل لأننا نعزنا من نزيل لأننا نعزنا وبعد ما أثر الأحباب مما يزيد مجلسنا قلبا أن نعطره بذكر صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يذكر لنا التاريخ شيئا عن حياته وعن حالته قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامه، سوى أنه ما كان يبالي بما يجري في مكة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان كل يوم يخرج إلى الصيد وإلى القنط ثم يعود ولا يدخل بيته حتى يمر بحجية قريش متنذرا مع أهل النادي متكلما لهم يقص لهم عما وقع معه في ذلك اليوم من الأمور فيما يتعلق بالصيد. وبينما هو ذات يوم جاء أبو جهل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه وسبه وشتمه، وعندما جاء حمزة رضي الله عنه رأته مولاة ابن عبد الله بن جدعان رضي الله عنه وقالت له واذن من بني عبد المناف، فلو ماذا؟ قالت لو رأيت ابن أخيك محمدا قبل لحظات. لقد نال منه أبو جهل وآذاه وسبه وشتمه وآذاه بذاء شديدا. فعندما سمع حمزة رضي الله عنه أخذته الغيرة على ابن أخيه وراح يخاطب نفسه، لماذا يؤذون محمدا كل هذا الإيذاء؟ أليس يدعوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم؟ أليس يدعوهم إلى ما فيه خير هذه الحياة الدنيا والآخرة؟ لماذا يؤذونه كل هذا الإيذاء؟ وبيت في نفسه شر لأبي جهل إذا هو رآه، وجاء إلى أندية قريش حتى وصل إلى بني مخزوم إلى نادي بني مخزوم، وإذا بأبي جهل يترأس ذلك النادي، فقام حمزة رضي الله عنه وبيده القوس ورفعه وضرب أبا جهل على رأسه ضربة فشده شدة منكرة، وقال له أتسلمني وأنا على دينه أقول ما يقول؟ صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقام رجالا من بني مخزوم يريدون ان يدافع عن ابي جهل، ولكن ابا جهل قال لهم دعوني فاني والله سببت من اخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزه رضي الله تعالى عنه وهو يفكر في امر ابن اخيه، أليس على الحق؟ إلى أي شيء يدعوهم؟ ألا يدعوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم؟ وكاد أن يسلم، إلا أن الشيطان كان يأتي إليه ويقول له أنت سيد قريش تترك دين آبائك وأجدادك وتتبع هذا الصادق. فعاش مدة قليلة في الشك والحيرة ماذا يعمل، ولكنه سرعان ما أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في نفسه إن عند صاحب الحق المؤونة الكافية، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص عليه أمره ويقول له يا ابن أخي إن مثلي لا يستطيع أن يقيم على هذا الأمر، وإني أتيت إليك وأحب أن أسمع منك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعينيه البراقتين، بتلك العينين التي ملأهما الله سبحانه وتعالى نورا، وإذا بهم يقرأ عليه شيئا من القرآن، وإذا بهذا الأسد بأسد الله ورسوله يعلن شهادة الحق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لقد أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وانتهى، فكفت عن بعض إيذائها لرسول الله ولأصحابه. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه توجه يريد أن يقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ولكنه مر في طريقه على أخته وكان إسلامه على يدها، ثم توجه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم يريد أن يعلن إسلامه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قرع عمر ذلك، وخرج بعض أصحاب رسول الله ينظرون بسكوت الباب لأنهم كانوا يتكلمون في أمره، فإذا بهم يرون عمر رضي الله عنه، فتستجف أسئلتهم من القول، ويعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، ها هو عمر بن الخطاب جاء متوجها سيفا، وقلوبهم تستجف من القول، وهنا ينتقب حمزة رضي الله عنه ويقول لهم: إذن له، فإن كان يريد خيرا أعطيناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فأذن لعمر رضي الله تعالى عنه ودخل على رسول الله وأعلن إسلامه، وخرج المسلمون عندئذ في صفين على صف بصف يرأسهم سيدنا حمزة رضي الله عنه، وصف آخر يرأسهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين. ولما أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله بالهجرة هاجر حمزة بن عبد المطلب وترك كل شيء يملكه من هذه الحياة الدنيا، خرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى لا يملك شيئا سوى إيمانه، فهو غني بالله سبحانه، غني بإيمانه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك كل شيء وهاجر إلى الله ورسوله. وعندها آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين غلامه زيد بن حارثة رضي الله عنه، سيد قريش يآقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرقيق. لقد نحى الإسلام الطبقيات جميعا، لقد نحى الفوارق وترك المسلمين أخوة تقوم بينهم صلة الأخوة على أتم ما يرام، إنما المؤمنون إخوة. وعندما كانت المدينة أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى سيف البحر، وكان لواؤه أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فذهب بثلاثين راكبا لكي يعترض أبو جهل، يعترض أبا جهل مع قافلة، وعندما التقى معه كان عدد قافلة أبي جهل كان يزيد عددهم على 300، ولكن هذا لم يخف حمزة رضي الله تعالى عنه، وصمم على القتال، إلا أن نجد بن عمرو الجهني كان وسيطا بين الفريقين وكان موادعا للفريقين، فاستطاع أن يفرق الفريقين وأن يعود حمزة رضي الله تعالى عنه في المدينة. وعندما كانت غزوة بدر الكبرى كان حمزة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبتدأ القتال وبعد أن بنت صحابة الحوض عند بدر وإذا بالأسود المخزومي وكان رجلا شرسا أقسم بالله ليشربن من الحوض أو ليهدمنه أو ليقتلن دونه. فاعترضه حمزة رضي الله تعالى عنه فضربه ضربة قطعت رجله، فوقع ذلك الرجل على رجله وأراد أن يفر بقسمه فراح يزحف نحو الحوض ليشرب منه، ولكن سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه تابعه وضربه ضربة قضى عليه بها. ثم بعد ذلك دارت المعركة وإذا بحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يطول ويجول ويهد الصفوف هدا ويفرق الجموع ويفرق السم لقريش، وما هي إلا ساعات من النهار وإذا بالمعركة تنكشف، وينصر الله عز وجل رسوله ويؤيد نبيه وتولي قريش الأدبار وتعود تحمل حاملة الذل والصغار. لقد أذلهم حمزة بن عبد المطلب، لقد فعل بهم الأفاعيل. وأخرى أمية بن خلف أسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبينما هو في طريقه قال يا عبد الله من هذا الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال هو حمزة بن عبد المطلب. قال لقد والله فعل بنا الأفاعيل، لقد فرق جموعهم وشتت سمنهم. وعادت قريش خاسرة جليلة، وعاد حمزة رضي الله عنه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرق لواء رسول الله بالنصر. وراحت قريش تفكر بالسأل. وعندما كانت غزوة أحد وكان ما كان من أمرها، كان حمزة رضي الله عنه لا يترك جمعا إلا فرقا، ولا يترك صفا إلا هبدا. وكان جبير بن مطعم كان عنده غلام يقال له وحشي، وكان يرمي بالحربة رمي الحبشة، فقال لوحشي لئن أنت قتلت حمزة بعمل طعينه ابن عدي فأنت خليل فأنت حر. ودخل وقت المعركة وليس له بغية سوى حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وكان كلما مر بمنه بنت عتبة زوجة أبي سفيان كانت تقول له ويها أبا بسمة اسمي واشتكي، أي تخرجه على قتل حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حمزة فاختبأت وراء صخرة فرأيت حمزة بن عبد المطلب. يقول وحشي فاختبأت وراء صخرة ورأيت حمزة بن عبد المطلب يهد الصفوف هدا ويفرق الجموع، وقد أقبل إليه شجاع بن عبد العزى وقال له هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة وقال له ابن مقطعة الجزور وكانت أمه ختالة بمكة أتحاد الله ورسوله؟ وضربه حمزة ضربة قضى بها عليها، قضى بها عليه، قضى بها عليه وقتله. يقول وحدي فرأيته وقدم مني ولم يكن لي بغية سواه، فهددت حربتي حتى إذا رضيت عنها رميته فوقعت في ثنيته وخرجت من ظهري. فرآني حمزة وتوجه نحوي ولكنه وقع وماذا قبل ان يصل اليه، فقمت واخذت حربتي وليس لي بغيه سواه. وقع حمزه استشهد حمزه رضي الله تعالى عنه، وجاءت منذ بنت عتبه وبقرت بطن حمزه رضي الله عنه واخرجت قلبه وراحت تلوثه باسنانها تريد ان تاكل قطعه منه، ولكنها لم تستطع ان تبتلع منه شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره اصحابه عن ذلك وهو يسالهم ويقول لهم هل استلعت منه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ان الله قد حرم جسد حمزه عن النار. وانتهت المعركه وعاد قريش وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أصحابه، يستقبل أولئك الشهداء، وإذا بهم يرى حمزة بن عبد المطلب قد شق بطنه وأخرج قلبه وقطع أنفه وأذناه ومثلت به قريش، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وقفت موقفا أغلظ لي من هذا، والله لأن أظهرني الله على قريش في موقف من المواقف لأمثلن بسبعين رجلا منهم. فنزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعفى عنه. ثم جيء بحمزه رضي الله تعالى عنه، جيء به وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اول شهيد صلى عليه رسول الله في غزوه احد. ثم جيء بشهيد اخر فصلى عليه ايضا، حتى صلى عليه سبعين صلاه، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صلاة، وهو يقول: والله لولا أن تحجر صفية ولولا أن تكون سنة من بعدي لتركته طعاما للطير وطعاما للسباع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه وقد نزل في قبره أبو بكر وعمر وعلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير قبره ينظر إليه. مات حمزة رضي الله تعالى عنه. ثم عاد رسول الله وأصحابه إلى المدينة، ورأى نساء الأنصار يبكين على قتلاهن، فقال: إن حمزة لا باكية له، ليس له بواكي يبكين عليه. فأسرع سعد بن معاذ إلى نساء الأنصار وأمرهن أن يبكين على حمزة. فعندما سمع رسول الله بذلك قال: ما هذا أردت؟ رحم الله الأنصار إن المواساة منهم لقديمة. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكاح، ودفن وانتهت صفحة حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وبعد 60 عاما وفي عهد معاوية رضي الله عنه، أراد أن يجري عينا له في أحد، أي جعرا أراد أن يجريها في أحد أن تكون على شكل سافية، فقيل له: إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء. فقال فكتب لهم: انبتوهم، أي انبتوا الشهداء. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما: فرأيتهم يحملون الشهداء كأنهم قوم نيام، كأنهم رجال نيام لم تبلى أجسامهم. وأصيب حمزة رضي الله عنه، أصيبت إصبع رجله بمسحات أي بالمجرفة، فجرف الدم وانبعث منها دما. وهكذا انتهت صفحة من صفحات الخلود، فقرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنابهم حتى نصروا دين الله سبحانه وتعالى، ورفعوا لقاءه عاليا. فنسألك اللهم أن تحفظ قلوبهم عليها، وأن تأخذنا الخير على منهجهم دينا وعلى منهجه القدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. يا من إليك حنين القلوب، يسر الله تعالى المرتجى وصل المقصوع الحب التسلم خلق الله من خوف رجاء هكذا آياته عز وجل Thank you. Thank you.